باب في الصلاة على الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الخطوة الثالثة فيما يعامل به الميت، أو خطوة من الخطوات. فبعد أن ذكر التغسيل، وقبله ذكر ما يتصل بالاحتضار وما يعامل به، ثم التغسيل فالتكفين، وهنا هذه الخطوة الصلاة عليه. والصلاة عليه حكمها كما قيل في التكفين والتغسيل، واجبة عند جمهور أهل العلم وجوبا كفائيا، أي إذا قام به بعض المسلمين فإنه يسقط الحكم عن الآخرين ويرتفع الإثم عنهم، وإن أهملوا وتركوا فهم آثمون. والصلاة على الميت من حقوق إخوانه عليه، من حقوق إخوانه عليه، يدعون له ويشفعون له بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه. فذكر في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد تضمن أحكاما، لكن فيما يتصل بالجنازة تضمن التكفين والتغسيل والصلاة. فبالنسبة للتكفين مر بنا، لكن جاء في هذا الحديث يعني حكم، وكذلك الدفن أيضا. فأخبر جابر أنه عليه الصلاة والسلام في شأن قتل أحد رضي الله عنهم وهم الشهداء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجمع بين الرجلين في الثوب الواحد لقلة الأكفان، لقلتها. واختلف في المقصود بالجمع بينهما في ثوب واحد، فمن أهل العلم من أخذ بظاهر هذا الحديث، وفي الحقيقة الأخذ به بعيد جدا ولا ينبغي، ويعتبر شذوذ في القول أن يكون يجمع بينهما في ثوب واحد. وأنكره، أنكر هذا الاستنباط عدد من أهل العلم، فقالوا ليس المقصود الجمع بينهما بثوب واحد، أن يجمع ويكفن في ثوب واحد، لأنه ورد النهي عن أن يباشر الرجل في الثوب الواحد، أو المرأة في الثوب الواحد. الإمام ابن عربي رحمه الله وهو يذهب إلى هذا القول أجاب عن هذا بأنه قد ارتفع التكليف عن الميت، فلا يخاطب بهذا الحكم أن يباشر الرجل ليس بينهما شيء. وفي الحقيقة مهما كان هذا الجواب، فالأمر يتعلق بالأحياء، هم لا ينبغي أن يفعلوا هذا في الميت، لا ينبغي أن يفعلوا. فإذن المقصود أنه يقسم الثوب بينهما، يقسم الثوب بينهما. وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه حديث الآخر في شأن أبيه وخاله أو عمه رضي الله عنهم أنهما كفنا بنمرة واحدة، فالمقصود أن الثوب إن كان نمرة أو بردا أو نحوه قسم بينهما، قطع بينهما، وإلا فلا يليق أن يكون بثوب واحد. ومما ذكره بعض أهل العلم من دفع هذا الفهم أنه لو كفن بثوب واحد فإنه يصعب يعني وضعهما، ثم أيضا تقديم أحدهما في اللحد الذي ورد في حديث جابر كما سمعنا يقدم أكثرهما أخذا للقرآن يقدمه في اللحد، من قال يقدمه في الثوب؟ فهذا يعني أن كل منهما يكفن بجزء من الثوب على حدة. وأمر آخر أن هؤلاء أين ثيابهم، يعني يتساءل سائل أين ثيابهم وهم في المعركة، ألم يكن عليهم ثياب؟ فإذن يحمل الأمر على أن هذا إكمال لما نقص من ثيابهم، قد تكون ثيابهم ليست لذلك، أو أن الكفار نزعوها، فإن الكفار مثلوا بالمسلمين، مثلوا بحمزة رضي الله عنه عم النبي عليه السلام، وأيضا بالذي كان بجواره كما في حديث الزبير رضي الله عنه الأنصاري الذي بجانبه يقول فعل به مثل ما فعل بحمزة. فما يبعد أنه من النكاية والحنق أن حتى الثياب جردوهم منها، فبقي منهم من بقي قد يكون بقي عاريا تماما أو ليس عليه شيء فيه، فالحاصل أنه لا بد من بقية من ثياب كانت عليه. وأيضا ورد في الحديث أنه عليه السلام أمر أن يزملوا بثيابهم ويدفنوا بها. فإذا هذا يحمل ما ورد في هذا الحديث أنهم يكفنون في ثوب واحد، أي ما نقص من ثيابهم واحتاجوا إليه، على ما ورد في حديث مصعب بن عمير كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف وخباب رضي الله عنهم، وهم يذكرون حال مصعب أنه قتل في غزوة أحد مع من قتل رضي الله عنهم، فلم يجدوا إلا بردة إن غطوا بها رأسه انكشفت رجله، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه ووضعوا على رجليه شيء من الإذخر أو من الحشيش أو من العشب وما إلى ذلك. وذكرنا سابقا أن حال المسلمين في غزوة أحد وهي في السنة الثانية أو في الثالثة من الهجرة في شوال كانت حالهم في غاية من الصعوبة ومن الفقر ومن القلة، ووردت أحاديث كثيرة جدا مستفيضة تصف حالهم بأنهم في غاية من الفقر وقلة ذات اليد، لا في الثياب والملابس ولا في الأمتعة ولا في الأكل والطعام. وتقول عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر في السنة السادسة من الهجرة، فكانوا في حالة من المعاناة الشديدة، فلا يبعد أن تكون الثياب قليلة جدا لا تكفي. إذن المقصود جمعهما بثوب واحد أن الثوب يقسم بينهما، وقد ورد هذا في شأن حمزة رضي الله عنه، فأتت أخته صفية كما في حديث الزبير يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة تسعى ففكر فيها الرسول عليه السلام أو فطن لها فقال المرأة المرأة، يقول فانطلقت فتوسمت أو توقعت أنها صفية أمه عمة النبي عليه السلام، فلما أقبلت عليها ضربت بيدها في صدري وقالت إليك عني لا حملتك أرض أو لا عرض لك، قلت يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك قفي أو امتنعي، فوقفت ثم أخرجت ثوبين قالت لقد بلغني أن حمزة قتل، فهذان الثوبان كفنوه فيهما ومضت. انظر رضي الله عنها رباطة الجأش مع هذه الحال والهزيمة وقتل أخوها، ومع ذلك بكل رباطة وصبر وتحمل، ثم لما بلغها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكفي انكفت ووقفت عند حدها، وإلا فقد ضربت في صدر ولدها وتريد أن يبتعد عن طريقها. يقول فلما أتينا لحمزة لنكفنه إذا بجواره أنصاري فعل به مثل ما فعل بحمزة، فاستحيينا أن نكفن حمزة بثوبين والأنصاري ليس له شيء نكفن فيه، فجعلنا ثوبا لحمزة وثوبا للآخر إلى آخر ما ذكر. فهذا في شأن التكفين. ثم هو أورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد في شأن الصلاة أنه يعني أمر ألا يغسلوا وألا يصلى عليهم، لا يصلى عليهم، وهذا هو الحكم المستقر عند عامة الفقهاء، فلا يغسلوا، فكما جاء في الحديث يبعثون يوم القيامة بجراحهم ودمائهم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والصلاة هي للشفاعة وللدعاء لهم، وهم بلغوا مرحلة أعلى من هذا، فلا يحتاجون إليها بل هم يشفعون لغيرهم رضي الله عنهم. وهذا عام في الشهداء شهداء المعركة بتقريبا اتفاق كثير من أهل العلم إلا أقوال شاذة في من قتل مظلوم أو ما إلى ذلك. والصحيح أن هذا خاص فقط في شهيد المعركة الذي يموت من فوره يموت بساحة المعركة، وإلا إذا جرح ونقل إلى البلد فلم يمت من فوره فهذا حكمه حكم عامة القتل. وقد استشهدوا بأن كل من عمر وعلي رضي الله عنهما قتل شهيدين ومع ذلك ثبت أنهما غسل وصلي عليهما وبعدد كبير ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على أن من كان قتله وإن كان شهيد لكن ليس في ساحة المعركة فليس حكم حكم الشهيد الذي قتل في ساحة المعركة. ثم أيضا لا بد أن تكون معركة في سبيل الله، قتال في سبيل الله، قتال الكفار. أما إذا كان قتال بين المسلمين فهذا قتال البغاة، لا يعتبرون في عداد الشهداء، ليسوا من الشهداء. فالشهيد هو الذي يقتل في معركة بين المسلمين والكفار. أما إذا كان الفتن التي بين المسلمين والبغاة وأهل العدل فهؤلاء لا يدخلون في هذا الحكم. وأمر بدفنهم في دمائهم، ورد هم قالوا هذا، استدلوا من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، فهو شهيد في الثواب، في الثواب والأجر، كما ورد في شأن من مات حرقا أو غرقا أو المرأة في نفاسها، فكل هؤلاء ورد أنهم شهداء في الثواب والأجر. أما الحكم في التعامل معه من غسل والصلاة عليه فما أعظم ولا أجل من قتل عمر وعلي رضي الله عنهما، وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صلي عليهما وغسلا. نعم. وأمر بدفنهم في دمائهم. نعم. فهذا مما يؤكد أنه ما غسلوا. والصلاة فيها خلاف سوف يذكر المؤلف حديث عقبة بن عامر بعد هذا الذي احتج به من احتج فقال يصلى عليهم. أحسن الله إليكم. ومن مات في الطريق ولم يصل إلى البلد أو قريبا من ساحة المعركة وهو جريح؟ إذا لم يصل، قالوا إذا مات قبل وصوله على إثر جراحه فهو يعتبر في حكم شهداء المعركة.